إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على معناته هو يسير، لا مش في، مش في، على. إذن لحظة، إذن هو على هدى، إذن هو على هدى، ماشي في طريق وعلى هدى. طيب لحظة، الصراط، صراط، وأحيانا تلفظ بالسين صراط، وحسب طبعا قراءات صراط وصراط. إيش هو الصراط؟ الصراط طريق، طريق واضح واسع، يعني فيه وضوح، فيه سعة ولا سعة على فكرة؟ سعة ولا سعة؟ طيب لاحظوا، إذا بدنا نتكلم في الماديات والحجوم، والحجوم نقول سعة، وإذا بدنا نتكلم في المعنويات والرفاهية سعة، سعة، تمام؟ إذا الفرق، لاحظوا، إذا سعة في الحجوم زي سعة هذا البناء قديش بتسع، سعة. والسعة مثلا واحد غني في سعة من المال، في سعة من الحياة، بشك زي قوة وقوة. القوة بتكون جسدية والقوة بتكون عقلية. القوة بتكون جسدية والقوة عقلية، لذلك بنقول فقد قواه العقلية مش قوة العقلية، قوة الجسدية. طيب الصراط، الصراط إذن هو الطريق والمنهاج، لأنه منهاج أنت بتنهج فيه وبتسلك طريق واسع، فيه واسع وواضح، فيه وضوح. كلمة طريق فيش فيها هذه المعاني، كلمة طريق فيش في هذا المعنى، متسع واضح. كلمة طريق طريق، ممكن تكون الطريق وعرة، ممكن الطريق لحظة ضيقة، ممكن مش واضحة الطريق. إذن كلمة طريق بتسدش، فلما نقول صراط نقول مثلا تعني طريق، لا مش طريق، مش أي طريق صراط، مش أي طريق صراط. إذن هي وانت بتكون الطريق صراط عندما تكون واضحة، في وضوح وفي رحابة، هايوي. ها طيب ماشي نقبلها منك، هايوي واضحة ومتسعة. إن إذا وهذا دير بالك فيها تضمين لقد كون الدين بيعطي وضوح، وفيه أيضا إيش توسع على البشر، فيه وضوح، لأنه في ناس بظنوا إنه الدين يضيق عليهم، في ناس بظنوا إنه الدين كقيود بضيق عليه. لا، أنت بتكتشف إنه هذه القيود الموضوعة للفرد والمجتمع هي تجعل الحياة أكثر اتساع وسهولة. تصوروا مثلا القوانين في الدول اللي بيعدوها الناس قيود، لو ما كانت القوانين موجودة تنظم علاقة الناس ويعاقب المسيء، كان بتكون الحياة يعني سهلة وواضحة وفيها فضفضة، ولا بتكون ضيقة على الناس وتكثر الجرائم ومشيك والاعتداءات وتدخل الأمور ببعضها وما نعرفش الحقوق وين هي. إذن في ناس يظن القيود، القيود اللي توضع إنها تضيق، لا. إذن إن ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط، واضح ماله، على صراط مستقيم.